حلت الافراح في كل المدينة وربي فعل العز وافرد بالجناح واعتلى عبد الله وجمع السمينة وما بنى إلا المعز والنجاح حليت الافراح في كل المدينة ورب فعل العز وفرس الجناح واعتلى عبد الله وجاب السمينة وما غنم الا المعز والنجاح ابن خالد يفتخر به والدنا من ذوي الهاشمي اهل السماح هاشم عجمي ورب عد اخرين وهنهم يمنا وتبقى بالرباح شع نور الفجر من طلة جبينا واسمها النحور واقبل الصباح اشهد البحرين بعلومه ودينه اشهد ان المجد له برنجراح فخرنا السكر عبد الله يدينه صفح الجد المفاخر والفلاح فخرنا السكر عبد الله يدينه صفح الجد المفاخر والفلاح نسلقوا من كل مجد ناخبين وارد عنهم مزايا الملاحين.